السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. نسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله أن لا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. نسأل الله أن يرفع عن أمتنا الغلاء والوباء والبلاء، وأن يجنبنا جميعا وإخواننا و المسلمين في كل مكان الزلل، وأن يوفقنا وأن يسددنا لما فيه الخير، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذه ليلة جديدة من الليالي المباركات، ليالي شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونحن على موعد كما هي العادة في كل ليلة من هذه الليالي المباركات، مع نداء من كتاب ربنا جل جلاله، نداءات الرحمن لأهل الإيمان، نداءات ربنا الرحمن جل في علاه لأهل الإيمان ولأهل القرآن. نحاول مع هذه التوجيهات الربانية أن نتدبر في ما فيها من الأوامر، ونقف عند حدودها، ونحاول أن ننتهي عما نهت عنه هذه التوجيهات من ربنا جل جلاله. معنا نداء جديد، وهو قول الله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هذا التوجيه الرباني نزل لينهى رب العالمين عباده المؤمنين على الانشغال بالأمر الذي ليس من ورائه فائدة. المؤمن إنسان إيجابي، المؤمن إنسان إيجابي، ينشغل بما يكون من ورائه النفع. المؤمن يعلم أن عمره قصير، عمره قصير، وأن هذا العمر ليس إلا أيام معدودات وأنفاس معدودة، سريعا ما تنقضي وتتفلت من بين يدي الإنسان، فيحرص على اغتنام هذه الأيام وتلك الساعات فيما يفيده وفيما ينفعه. هو الآن المؤمن في يعلم أنه في القنطرة، في الدار، دار العمل، وعما قليل سيرتحل إلى الآخرة وسيرحل إلى ربه عز وجل، وتنقضي هذه الدنيا بالنسبة له، ويعلم أنه بين طرفة عين وانتباهاتها ينقضي أجله وينقطع عمله في كل يوم في الليل وفي النهار. ونسأل الله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. يقوم فينا من ينادي البقاء لله والدوام لله: مات فلان، توفي فلان. هذه الكلمات معناها أن فلان انقطع عمله. لما يقوم إنسان فينا ويقول البقاء لله: مات فلان، توفي فلان الفلاني، جنازته في الوقت الفلاني، هذا الكلام له ترجمة وله معنى ينبغي أن لا يغيب عن وعينا أبدا. ينبغي أن نتذكر مع هذا النداء في الليل وفي النهار أننا ربما بعد قليل، بعد يوم، بعد عام، بعد 10 أعوام، بعد قليل، بعد كثير، بعد 100 عام، بعد أي وقت يمر، وسيمر سيقوم المنادي ينادي في الناس: فلان مات. وما معنى فلان مات؟ وما ترجمت فلان مات؟ فلان مات انقطع عمله. الآن ما عاد يستطيع إن هو يقوم يصلي، خلاص هو الآن البقاء لله معناها إن هو الآن عاجز عن إن حتى يحرك لسانه ويقول لا إله إلا الله. سبحان الله، هو الآن ما عاد يستطيع الصيام، ما عاد يستطيع الصيام، هو الآن ما عاد يستطيع إن هو يفتح المصحف، ما عاد يقدر على أن يرجع ليفتح كتاب الله. الإنسان المؤمن يعلم أنه ربما يأتي على الإنسان لحظات يتمنى فيها إن هو يرجع إلى الدنيا لجزء جزء من الثانية. يعني هذا الإنسان يعلم إن هو ممكن في يوم القيامة تستوي كفة الحسنات مع كفة السيئات، كفة الحسنات تستوي مع كفة السيئات، وهو يحتاج إن هو يرجع إلى الدنيا جزء من الثانية، مش ثانية، لا جزء من الثانية، يفتح المصحف ينظر فيه يقرأ حرف واحد، يقرأ ألف ألف، هو يحتاج للنجاة، علشان النجاة إلى حسنة واحدة. الحسنة دي تحتاج منه وقت قد إيه؟ تحتاج منه جزء من الثانية. لما يرجع للدنيا يفتح المصحف يقرأ ألف هذا الحرف بحسنة، بل قال صلى الله عليه وسلم: والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، يعني ينظر في كتاب اللي هو يقول ألف هذا بحسنة والحسنة بعشر أمثال، عشر حسنات. فهو مع ذلك المؤمن يعلم أن عمره قصير، يعني يعيش في هذه الدنيا كم؟ 100 عام، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني كأنه بيبص كده للـ100 عام اللي هو عاشها، كأنما عاش في هذه الدنيا عشية أو ضحاها، كأنه عاش ساعة في أول النهار أو ساعة في آخر النهار، هذا عمره. سبحان الله، هذه 100 عام عاشها أجل، هذه مرت سريعا تتفلت من بين يديه. إحنا الآن مر ثلث رمضان، مرت 10 أيام كاملة من شهر رمضان، والثلث كثير، ما أسرع مرور الأيام. الإنسان يعلم أن الليل والنهار يتعاقبان ولا يتوقفان. كان بعض السلف رحمة الله عليهم يقولون: يا ابن آدم، اسمع الكلام ده كويس، يا ابن آدم الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. شفت الكلمة دي؟ يا ابن آدم الليل والنهار، ليل ونهار آيتان من آيات الله جل وعلا، يعملان يعني مستمران، ليل يعقبه نهار، ونهار يتبعه ليل، وبعد ذلك ليل، وبعد ذلك نهار، الليل والنهار يعملان فيك يا ابن آدم، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يعملان فيك هم عمل الليل والنهار في ابن آدم، عملهما أنهما ينقصان من عمر هذا الإنسان. يعني تخيل إن إنسان مثلا على سبيل التقريب الأمر إلى الأفهام، تخيل إن إنسان عمره 100,000 يوم، 100,000 يوم، نهار ساعات تمر سريعة ما بين نوم وعمل وغفلة وضحك ولعب وذهاب ومجيء، ويخرج بشيء من الخير منهم ويبقى ما يبقى فيهم. طيب بعده ليل ساعات يقضي ما فيها من ما بين النوم وبين اليقظة، ما بين الغفلة، تناول طعام، شيء من الراحة، قضاء حاجة، شمال يمين، فليل يمر سريعا يتبعه نهار يمر سريعا، الليل والنهار يعملان فيك مستمرين ما بيوقفوش. كان في بعض السلف أوقفه بعض الناس يريد أن يتكلم معه في فضول الكلام، يعني كلام ليس من ورائه طائل ولا كثير فائدة. قال أقف أكلمك، تعال نضيع وقت، زي ما بيجري على ألسنة بعض الناس في هذه الأيام. قال قف أكلمك. أتدري ماذا قال له؟ قال له أوقف الشمس. لو أنت تقدر أن أنت توقف الشمس ما تمشيش، أو تقدر أن أنت تخلي الساعة أو الساعتين دول لا تحسب من عمري، لا تنقص من عمري، خلاص أقف نتكلم زي ما نتكلم في أي كلام بقى، فيه فائدة ما فيش فيه فائدة أقف معك. فيا ابن آدم الليل والنهار يعملان فيك مستمرين، الليل والنهار ما بيقفوش، لكن ابن آدم ممكن يقف، ممكن ينام، ممكن يغفل، ممكن يكسل، وممكن وممكن. سبحان الله، الذي يعرف ذلك يعمل ويحرص على النافع المفيد، ويترك الذي ليس من ورائه فائدة والذي ليس من ورائه نفع. احنا طيب بلاش، حتى لو لم نذكر، وهذا حق، لو لم نقل ان بين طرفة عين وانتباهات، ان الانسان ينقطع، ممكن ينقطع عمله اذا وفاه اجله. طيب انت تعلم الان، وانت تعرف وانا اعرف، كلنا يعرف بعض الناس، منهم من حرم نعمة البصر، نعمة البصر، ولو سألته ماذا يتمنى لقال لك أتمنى أدفع أي شيء وأستطيع أن أنا أنظر في المصحف. شوف أنت المصحف اللي عندك اللي علاه التراب اللي احنا مفرطين فيه، أقرأ آية، أقرأ بعض آية، أقرأ صفحة من القرآن، يتمنى أن هو ينظر. هذه النعمة التي بين يديك وأنت غافل عنها. ربما بعض المسلمين، بعض المؤمنين أبكم، لا يستطيع أن هو ينطق ولا يتكلم، يتمنى أن هو يقرأ في كتاب الله مثل ما يقرأ فلان. بعض الناس ربما أصم لا يسمع، يتمنى أن هو يسمع القارئ يقرأ من كتاب الله. سبحان الله، ونحن بيد أيدينا نعم. بعض الناس الآن في هذه الأيام التي نحياها يتمنى أن هو يدفع أي شيء ويستطيع أن هو يصوم يوم واحد يقربه من الجنة، يوم واحد يبعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. إحنا بين أيدينا نعم، ونحن في غفلة شديدة عنها، ومنتبهين ربما لأشياء لا تعود على الإنسان بالنفع، بل ربما تعود عليه بالعطب وبالضرر. فرب العالمين ينادي علينا: يا أيها الذين آمنوا انشغلوا بما ينفعكم، احرصوا على ما ينفع. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لما تسأل خليك على منهج الصحابة رضي الله عنهم، لما تشوف كانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه، تجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ شوف بيسأل عن إيه، مش عن عمل يحبه الله، لا، يسأل عن أحب العمل إلى الله. ده راجل تاجر فطن ذكي، يعلم أنه مسافر إلى الله فيريد أن يتزود، وخير الزاد التقوى، أي العمل أحب إلى الله؟ فيخبره الصلاة على وقتها، ثم ماذا فيخبره، ثم ماذا فيخبره. عبد الله بن مسعود أيضا هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ لما يأتي أبو عبد الله سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. عايز منهج للنجاة وللسعادة. عقبة بن عامر يقول: يا رسول الله من نجا؟ ثوبان رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة ونجاني من النار. وأسئلة على هذا النحو، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يقربهم من الجنة وعما يبعدهم عن النار، يسألون في أحكام الحلال والحرام، يسألون فيما يترتب عليه عمل، لا يسألون عن أشياء لا يترتب عليها عمل. المؤمن يعلم أن عمره قصير، أن أيامه معدودة، أن أنفاسه معدودة، فيحرص أشد الحرص على ما ينفعه. هذه الآية لها سبب نزول، ولكن العبرة بعموم المعنى وليس بخصوص السبب. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. لو نزل القرآن بيتكلم عن أحكام معينة اسأل، لكن أنت لا تخترع مسائل ولا تضيع وقتك في افتراضات وفي شمال وفي يمين وتسأل عن أمور ربما، طب لو فرضنا أن حصل كذا أو كذا. بعض الناس يضيع عمره يأخذ الفتوى من فلان ويذهب إلى فلان ولا يبحث عن الحق، إنما يقارن قول فلان بقول فلان ويأخذ قول فلان فيضرب به قول فلان، لكن فلان قال كذا وفلان قال كذا. هو لا يسأل عن فتوى وعن حكم المسألة التي يسأل عنها، إنما هو هذه هوايته، هذا الذي يشغل نفسه فيه. والمؤمن الأصل إن المؤمن يحرص على ما ينفعه، هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال احرص على ما ينفعك. أنت لما تسأل عن كذا أو كذا أو كذا اسأل نفسك، هذا الذي تبحث عنه وتسأل عنه سيعود عليك الجواب بالنفع أم أنه لا يزيد في ميزانك شيء؟ لو عرفت فلان لماذا سافر وفلان لماذا جاء وفلان لماذا بنى وفلان لماذا طلق وفلان لماذا فعل وفلان لماذا صعد وفلان لماذا نزل، هل هذا الجواب على هذه الأسئلة سيزيد في حسناتك؟ هل سيترتب عليه عمل أنت تعمله فتتقرب إلى الله يقربك ذلك من الجنة أو يبعدك من النار؟ في الكلام احرص على ما ينفعك، في الأفعال وفي الأقوال احرص على ما ينفعك، افعل ما يترتب عليه الأجر أو أن تكف عن نفسك شرا. لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. الآية كما قلنا كان لها سبب نزول، ولكن العبرة بعموم المعنى وليس بخصوص السبب. السبب النزول كما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة يوما، قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. أنس ده اللي هو خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم عام؟ 10 أعوام. قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت هذا هكذا، ولا لشيء تركته لما لم تفعل هذا هكذا. 10 النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يتعامل مع رسول الله لا يملك إلا أن يغلب على محبته، فما بالكم برجل عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله بذلك 10 سنين. أنس رضي الله عنه حضر خطب النبي صلى الله عليه وسلم وكلمات النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في السفر وفي الحضر وفي كل الأحوال، فيتكلم عن هذه الخطبة يقول خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم الآخرة، يكلمهم عن البعث، يكلمهم عن القصاص، يكلمهم عن أهوال القيامة، يكلمهم عن الجنة نسأل الله أن يجمعنا فيها، يكلمهم عن النار نسأل الله أن يجنبنا الزلل وأن يجيرنا من عذابه. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمهم وهم إذا حضروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون منه الكلام عن الجنة والكلام عن النار، فكأن رأي عين، كأنهم شايفين الجنة فعلا، كأنهم يرون النار فعلا. هذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فما بالك بأن أنس رضي الله عنه يقول خطبة ما سمعت مثلها قط. كان من هذه الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم، لو عندكم ما عندي من العلم لضحكتم قليلا، والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. الأمر أخطر مما يتخيله بشر. ففي هذه الأثناء المنتظر لو إن إنسان قام يسأل عن ذنوب، يسأل عن مكفرات، يسأل عن حسنات، يسأل عن أهوال وأحوال الناس في العرصات وأرض المحشر، لكن قام رجل كان بعض الناس يشكك في نسبه وإن هو ابن فلان، فقام في هذا الوقت سبحان الله وقال يا رسول الله من أبي؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم بهذا الكلام وهذا ليس وقت مثل هذا السؤال. على الإنسان إذا أراد أن هو يسأل يتخير الوقت، ويتخير الأسلوب والكلام المناسب، وليس كل كلام يطرح في كل وقت ولا بكل أسلوب. إنما النبي صلى الله عليه وسلم الآن الصحابة يعيشون معه وكأنهم ينظرون إلى الجنة والنار رأي عين. قال: من أبي يا رسول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلان، أبوك فلان. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من طرح مثل هذا السؤال في مثل هذا الوقت. يعني يشبه ذلك أن بعض الناس للأسف الشديد يظل يسأل ويسأل ويسأل حتى يفتح باب أو أبواب من أبواب الشر، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. يعني بعض الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس مفاتيح للخير، ناس تفتح أبواب للخير، مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس وخطبهم وقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. خلاص، سمعنا وأطعنا، خلاص. هذا الأصل في جواب المؤمنين لما يأتيهم الأمر من الله: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام كل سنة واجب وفرض أن احنا نحج؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد السؤال مرة ثانية: يا رسول الله، أفي كل عام؟ إن الله كتب عليكم الحج في كل عام؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد الثالثة: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نبي يوحى إليه ويأتينا تأتينا الأوامر من الله عن طريقه صلى الله عليه وسلم، لو قلت نعم لوجب، ولا صار ذلك شاق جدا. تخيل أنه فرض على المسلمين في كل عام الحج، هذا أمر لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، مش هتقدروا. طيب الحل إيه؟ الحل في أن الإنسان يسلم لله. قال: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. طالما أن رب العالمين يسر عليه، ما تشددش أنت على نفسك. بني إسرائيل قال لهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. خلاص، أي بقرة اذبحوها وتخلص المسألة. لا، ما أهل بني إسرائيل مشهورين بالتعنت والتشدق والتقعر والتنطع. أتتخذون هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: فادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما هي إيه؟ بقرة. لا، إحنا عايزين مواصفات. سبحان الله، يسر الله عليكم، افعلوا ما أمركم الله به، لا يشددوا على أنفسهم. طيب ما لونها؟ طيب ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. سبحان الله، حتى ما كادوا يصنعون، حتى ما كادوا يفعلون ما أمرهم الله به. الإنسان إذا يسر الله له لا يفتح على نفسه أبوابا، ولا يتوغل في أسئلة، ولا يفتح على نفسه أبوابا يجلب منها التعب على نفسه. فلا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. يعني بعض الناس اللي يسأل: لو كان كذا فماذا نصنع، ولو كان كذا فماذا نصنع، طب لو حصل كذا فماذا، طب فرضنا إن حصل. يا أخي، لا تفتح على نفسك أبواب من أبواب الشر. تفاءل وأحسن الظن بالله أن الله جل وعلا يرفع الكرب عن عباده، وقريبا إن شاء الله تعود الناس للمساجد، وتعود إلى الصلوات في الجماعة والجمع والأعياد، ويبتهلون إلى ربهم ليرفع عنهم ما هم فيه من الكدر. اسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات. اسمع: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكره لكم قيل وقال، قاعدين بيضيع ساعة واثنين وثلاثة واربعة من عمره، ما تقولش حتى من يوم، لا، من عمره، ساعة والاثنين والثلاثة دول قاعدين قيل ان قالوا ده بيقولوا ان فلان رجع من السفر، ده بيقولوا ان فلان بنى كمان دور ده بيقولوا ان فلان اشترى لابنه كذا، ده بيقولوا ان فلان طلق ابنه فلان، ده بيقولوا ان فلان بينه وبين فلان، ده بيقولوا ان فلان فعل وفعل وفعل. قيل وقال، ايه النتيجه وايه الفائده التي عادت عليك من ذلك؟ ان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه اهتم بما يكون من ورائه الفائده، احرص، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على، انت في دنيا هي دار العمل وغدا دار جزاء ما عاد فيها عمل، بين طرفة عين وانتباهات ينقطع عملك يتوقف، ما عاد تستطيع صلاة ولا تسبيح ولا صيام ولا صدقة ولا قيام ولا أي شيء، لا أحد يصلي عنك بعد موتك، لا أحد يصوم عنك بعد موتك، لا أحد يتصدق عن، لو تصدق عنك إنسان، لو دعا لك إنسان بعد موتك سيذكر مرة وينشغل عن ذلك مرات. الدنيا تلهي أهلها وتشغل أهلها، أحب الناس إلى قلبك وأكثر الناس محبة لك سيدعو لك مرة ومرة ومرة وينشغل بنفسه عنك مرات ومرات ومرات، والدنيا تأخذه وتعيده وتشغله وتلهيه، سيدعو لك مرة وينسى مرة، سيدعو لك وسيذكرك بالخير مرة وسينسى ذلك مرات ومرات. فاستعن بالله واحرص على ما ينفعك، إذا سألت عن شيء فاحرص على السؤال عما يقربك إلى الله، عما يجعل بينك وبين سخط الله وعقابه وقاية وستر. نسأل الله أن ينجينا من العقوبة وأن يكتب لنا الأجر وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. النداء مرة أخيرة، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، أسأل الله أن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخواناً على سرر متقابلين. أكتفي بهذا القدر، أحبكم في الله وإلى ليلة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.